بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي المجتبى إمام الهدى، وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كل طالب للعلم يصبو إلى المزيد منه، ولهذا قالوا: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، وأزكاهما وأولاهما بالمدح هو طالب العلم، لأنه بين الناس كالنبي في قومه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء. والأمة تتعرض لأزمات كثيرة، هذه الأزمات تهزها هزة وتنخلها نخلة. هذه الأزمات منها ما يكون من خارج الأمة كتسلط الأعداء عليها من الصهاينة والهود وعبدة الصليب والرافضة والملحدين والوثنيين وغيرهم. هؤلاء يجتمعون على أهل الملة يريدون اجتثاثهم والقضاء عليهم. وهناك بلاء على الأمة من داخلها عندما يضرب الجهل أبناءها ويعيشون في جهالة عمياء، لا يعرفون حلالا ولا يعرفون حراما، وتلتبس عندهم الأحكام ولا يجدون من يأخذ بأيديهم إلى الله سبحانه. إن طلب العلم في هذه الأزمان لهو عبادة عظيمة ينبغي للإنسان أن يتوسل بها إلى الله سبحانه. ولهذا أثر عن بعض السلف أنهم قال: اطلبوا العلم فإن طلبه لله عبادة. ولم لا؟ والعلم الذي يطلب لله وفي سبيل الله هو من جملة ما يرضي الله، وكما يعلم المستمعون الكرام بارك الله فيهم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. فإذا كانت العبادة تطلب لله وفي سبيل الله، فإن هذه العبادة تكون مرجوة محمودة متقبلة عند الله. وكذلك العلم إذا كان يطلب لله وفي سبيل الله، فإنه يكون أيضا عبادة يتقرب بها إلى الله ويتزلف بها إليه. ومسألة طلب العلم عند محدثكم مسألة قديمة منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث كان طالبا ثم أخذ يتدرج في الطلب على حسب ما أعانه الله تعالى ووفقه، ولا أريد أن أخوض في هذه المسألة، ولكن كانت هناك محاولات دؤوبة لتدريس العلم ليس بطريقة ارتجالية ولكن بطريقة أكاديمية، وكانت هذه البدايات في سنة 1991 بمدينة المنصورة العامرة. ولكن هذه المحاولة التعليمية الأكاديمية لم تدم طويلا لأسباب لا ينبغي لنا أن نخوض فيها، لأن المقصود بهذه الكلمة هو التعريف. ثم كانت هناك محاولات عديدة أكاديمية درست فيها كتب ولله الحمد والمنة أنهينا فيها شروحا كثيرة وعديدة للرسائل وكتب للسلف، وهذا كله منشور على الشبكة العنكبوتية. ثم كانت هناك مرحلة محاولة تبسيط العلوم لعموم الأمة، فكانت هناك دورات علمية سريعة تحت اسم المجملات، فكان هناك مجمل لكتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، ومجمل للأصول لابن عبد الوهاب، ومجمل لكتاب السيرة، ومجمل لكتاب السيرة الذي أعددته أنا، ومجمل في الأدب والأخلاق، وهناك مجمل آخر كان في كتاب عقيدة البربهاري، ومجمل بعد ذلك في كتاب العقيدة للإمام الصابوني. هذا بالإضافة إلى كتب كثيرة كما قلت شرحتها من قبل. ثم كانت هناك محاولة لإنشاء أكاديمية كبيرة كالجامعة متخصصة، وكان ذلك بالضبط في سنة 2008، وهذه الأكاديمية كانت أكاديمية الدراسات الإسلامية والعربية، وكان هناك أمل أن تقوم هذه الأكاديمية بتدريس المواد الشرعية واللغوية والعربية للعرب المهتمين بدرس اللغة وآدابها ودرس الإسلام والشريعة وعلوم الشريعة. ووضعت خطة هذه الأكاديمية، ولكن كانت هناك بعض العقبات في سبيل إيجادها، وإن كنت قد بدأت في كثير منها. أما الدروس العلمية فهي لم تنقطع أبدا إلى 2020 ووقت كورونا، ومن هذا الوقت كانت هناك يعني المحاولات الدؤوب لإيجاد بعض الدروس العلمية المتخصصة. وأتينا في سنة 2022 وكنا في أول رمضان، وأنشأنا هذه الأكاديمية وهي أكاديمية نسق، ونسق اختصار لجملة برنامج الدراسات المتلاحقة كما هو معرف عندكم على الرابط الذي تدخلون فيه. ودرسنا هناك عدة مستويات، 6 مستويات، ولله الحمد كانت هناك بعض التوفيقات الكبيرة، ولكن حدث هناك أيضا بعض الانقطاعات لأني يعني شغلت في وظيفة رئيس قسم اللغة العربية، ولله الحمد والمنة تخففت من هذا الأمر وأصبحت متفرغا إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنني قد أصبت ببعض الأمراض في الفترة الأخيرة، نسأل الله تعالى للجميع الشفاء. وهي أكاديمية نسق الآن بين أيديكم، لعل الله تعالى أن يكتب لها قبولا ببركة دعواتكم أولا. وهذه الأكاديمية تربط الإنسان بأهداف عظيمة نحن نتغياها، لأن المقصود بهذه الأكاديمية إعداد طالب علم وتأهيل طالب علم في وقت قليل في حوالي 2.5 سنين، وذلك عن طريق 100 أسبوع، 100 أسبوع دراسة ومتابعة واختبارات. والجديد في هذه الأكاديمية أن المسألة ليست مواد تسمع، ولكن سنهتم كثيرا بالجانب التفاعلي، يعني لابد لطالب العلم أن يبذل جهدا كبيرا في الحفظ والفهم والتأمل والتدبر والتلخيص والتركيز والتحليل والكتابة حتى يتقدم سريعا. لا نريد أن يكون طالب العلم مجرد يستمع ويذاكر ويمتحن، والامتحان اختيار متعدد، وتكون النتيجة أن ينجح الجميع. هذه المسألة سنحاول أن نعالجها بقوة إن شاء الله. أهداف هذه الأكاديمية عندكم: إرضاء الله سبحانه وتعالى بنفع الأمة، وذلك بتخصيص بعض الأمة في درس العلوم الشرعية. 2- ربط الطالب بالوحي عن طريق درس القرآن والسنة والآثار الثابتة. 3- التركيز على البناء الشخصي والمعنوي ومحاولة تجذير ذلك في صدر طالب العلم. 4- الاهتمام بالبناء المعرفي للطالب، وذلك بربطه بحفظ القرآن والسنة والآثار والمطالب العقدية والأصولية والسلوكية النافعة. 5- محاولة تعميق ذهنية الطالب بما يفيده مباشرة واستدلالا. 6- تعويد الطالب على التفكير والبرهنة وتصور إقامة النماذج الذهنية بطريقة صحيحة وفاعلة. هذا كله موجود أمامكم، ويمكن لكم أن تراجعوه في المادة التعريفية بهذه الأكاديمية. عندكم محاور التنفيذ وآلية التنفيذ والمراحل ومستوى التقييم إلى غير ذلك، تجدوه عندكم أيها الأحباب. سنبدأ هذه الأكاديمية بمرحلة، هذه المرحلة نسميها المرحلة الابتدائية أو المرحلة الأولى، مش مرحلة أولى كمستوى، ولكن محاولة إن احنا نقيم الذين يريدون الاشتراك في هذا البرنامج. وهذه المرحلة التقييمية مدتها 3 أسابيع. الأسبوع الأول سيقوم الطالب بحفظ ومراجعة 3/4 الأول من جزء عامة. الأسبوع الثاني حفظ ومراجعة وتدبر 4/4 و5/6 من جزء عامة. والأسبوع الثالث حفظ وتدبر 4/7 و8 من جزء عامة. لكن كيف يمكن لنا أن نتعامل مع القرآن عند درسه في هذا المستوى، بل وفي المستويات القادمة؟ نحن نريد أن احنا نقسم الصورة إلى مقاطع، يعني نقسم الصورة إلى مقاطع، وكل مقطع يمثل بعدا دلاليا واحدة. يبقى أول حاجة هنقسم الصورة إلى مقاطع، كل مقطع يبقى مثلا 5 آيات 6 آيات 7 آيات 10 آيات 20 آية كما يكون، وهذا المقطع يمثل بعدا دلاليا واضحا واحدا. يعني هذه الآيات تتكلم مثلا عن اليوم الآخر، هذه الآيات تتكلم عن حكمة الله سبحانه وتعالى في الخلق والتدبير والملك، بتتكلم عن سياق الامتنان في إبداع ربنا سبحانه وتعالى لما خلق، بتتكلم عن الأنبياء ودعوة الأنبياء وما كان من حال المكذبين وكيف كانت العاقبة. إذا نحاول أن احنا نجعل الصورة عدة مقاطع، كل مقطع يحتوي على فكرة أساسية تشتمل هذه الآيات. 2، نقوم بقراءة هذا المقطع عدة مرات. هنقرأ هذا المقطع عدة مرات، يعني بعد ما حدد المقطع أقرأه 2، 3، 4، 5، 6، اقرأ كيف شئت. ثم بعد ذلك عند القراءة المتكررة نحاول ان احنا ننظر الى بعض ما قد يقدح في قلبنا من معاني عامة، يعني تلمس قدرة الله سبحانه وتعالى، تلمس جهد الأنبياء في الدعوة إلى الله، تلمس أن هناك موت وأن هناك حياة بعد الموت، تلمس المعاني العامة دون أن تدخل في التفاصيل. بعد ذلك سنقرأ التفسير، والتفسير اخترنا تفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله. طيب لم نقرأ في التفسير، نقرأ التفسير للوقوف على 1، دلالات الألفاظ غير المعروفة أو غير المألوفة. يعني مثلا عم يتساءلون، عم إيه عم دي؟ وبعدين عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا، ايه معنى كلا؟ ثم كلا، لماذا تكررت أداة كلا مرة ثانية؟ يبقى نحاول أن نقف على دلالات الألفاظ غير المعروفة أو غير المألوفة. نمر به المعنى العام لهذه الآيات من خلال كتاب التفسير، ثم بعد ذلك المعنى العام لهذا المقطع، يعني المعنى العام لكل آية، وبعدين المعنى العام لهذا المقطع، وبعدين استخراج الدلالات المختلفة الموجودة بهذا المقطع، لا سيما الدلالات العقدية والأخلاقية والعملية. ده كله هنطلعه من خلال قراءة هذا المقطع وقراءة التفسير لهذا المقطع. ثم بعد ذلك نقرأ هذا المقطع بعد قراءة التفسير والاستخراج عدة مرات، ثم بعد ذلك نحفظ هذا المقطع. يبقى احنا جعلنا الحفظ مرحلة متأخرة تماما، نحفظ هذه الآيات في هذا المقطع. رقم 5، سنحاول الإجابة عن عدة أسئلة. انظروا، كل دي كلها شغلكم أنتم، شغلكم، وبالتالي المسألة ليست يعني أيتنا نحفظهم ونسمعهم ونمتحن فيهم وتجاوزنا، لا، في هناك تكليفات وهناك عمل، يعني لابد من التشمير عن ساعد الجدي والاجتهاد، لابد من التشمير عن ساعد الجدي والاجتهاد. بعد هذا جميعا سنحاول الإجابة عن أسئلة. إيه فايدة طرح الأسئلة؟ الأسئلة تركيز المعاني وتركيزها، يعني احنا هنطرح الأسئلة ديت من أجل ماذا؟ إثارة المعاني وتركيزها. من ذلك مثلا، هل استزدت إيمانا بهذه الآيات؟ يعني بعد ما أنا درست الآيات وتأملت الآيات وفهمت الآيات واستخرجت الدلالات الموجودة في هذه الآيات، هل ازددت إيمانا بهذه الآيات؟ يعني ازددت معرفة قوية ويقينا راسخا؟ دي أول سؤال. السؤال الثاني، ما هي الضوابط والتوجيهات التي اشتملت عليها هذه الآيات والتي يمكن أن أضبط بها حياتي؟ الآيات دي هل فيها توجيهات؟ هل فيها ضوابط أقدر أن أنا أضبط بها حياتي؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، إذا أردت أن أخاطب أحدا، إذا أردت أن أخاطب أحدا بهذه الآيات كيف أخاطبه؟ يعني لو في هناك إنسان تاني أريد أن أكلمه بهذه الآيات، كيف أحببه في القرآن من خلال هذه الآيات؟ كيف أجعل إيمانه يزداد بالقرآن من خلال هذه الآيات؟ كيف أقنعه بالعقيدة التي ترسخت في نفسي من خلال هذه الآيات؟ كيف أوصل له الدلالات العقدية واللغوية والعملية والسلوكية والأخلاقية الموجودة في هذه الآيات؟ طيب، ما هي الآثار الإيمانية؟ يعني الآثار الإيمانية مترتبة على ما سبق، الآثار الإيمانية المتحصلة من هذه الآيات. أنا آمنت، أيوة، ما هو أثر الإيمان؟ في خضوع، في هناك ذلة للمؤمنين، في هناك حرص على الأمة، في هناك حب لهذه الأمة، في هناك بذل الخير لهذه الأمة، دي كلها آثار إيمانية. في هناك حب لله وفي الله، وهناك بغض في الله، هل هناك بذل الله وفي سبيل الله؟ دي كلها أثار إيمانية مترتبة على العقيدة الراسخة التي ثبتت من قبل. أيضا، ما هي الآثار العملية المتحصلة من هذه الآيات؟ هل في هناك أحكام فقهية تعلمتها؟ هل في هناك توجيهات عملية أنا تعلمتها، كصلة الرحم، كالعطف على الفقير والمسكين؟ ما هي العلوم والمعارف المستفادة من هذه الآيات؟ هل في هناك علوم لغوية، معارف تاريخية، أخبار متعلقة بتراجم بعض الناس؟ هذا كله هل أنا استفدته أم لا؟ بعد ذلك هنكتب هذه الآيات، أي بقى معايا كراسة أو معايا كشكول، وأكتب بالقلم الأسمر أو الأحمر الآيات في فوق، وبعد كده اكتب بقى المعنى الاجمالي، وبعدين ما الذي استفدته، واجابات هذه الاسئله كلها اكتبها تحت هذه الايات. ونسمي ذلك بالوقفه رقم واحد. يعني اذا الصوره لو جعلتها اربع مقاطع او خمس مقاطع، كل مقطع اسميه وقفه، كل مقطع اسميه وقفه. طب ولماذا نسميه وقفه؟ لماذا استفدنا ذلك الامر؟ استفدناه من حديث عبد الله بن عباس، وهذا الحديث اخرجه البخاري وتفرد به. وهذا الحديث مروي في البخاري في موضعين، الموضع الاول في تفسير القران، والموضع الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنه. الحديث ده ان في هناك رجل دخل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو عيينة بن حصن الفزاري، فأغلظ القول لعمر، غضب عمر بن الخطاب، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الآية في سورة الأعراف، وإن هذا لمن الجاهلين. قال عبد الله بن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين سمعها، ما جاوز عمر حين سمعها. وكان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند كتاب الله، وقافا عند كتاب الله. فالوقاف هو الذي يعرف ويفهم، يبقى أول حاجة بيعرف ويفهم ويعمل بما علم وفهم، ولا يتجاوز ذلك، ولا يتجاوز ذلك حتى يعمل. يعني الحاجة اللي عرفها وفهمها ماشي، وتأملها وتدبرها، يبدأ يعمل بها، لا يتجاوزها حتى يعمل بها. في ولذلك سمينا المسادي بماذا؟ بوقفة. فنطبق ذلك عمليا في سورة النبأ. سورة النبأ من الآيات 1 إلى 5: الاستهلال بالكلام عن يوم القيامة. هذه سورة النبأ، نأتي الآيات من 1 إلى 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. إذن هذا المقطع 5 آيات بيتكلم عن موضوع واحد، وهذا الموضوع هو الكلام عن النبأ العظيم، وهو يوم القيامة. 6 إلى 16 من أول قول المولى سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، إلى الآية 16 في قول الله عز وجل: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. دي كلها، أو هذا المقطع، بيتكلم عن سياق المنن والجود والعطاء والخلق والإحسان للإنسان، ليكون ذلك داعيا له على طاعة الله عز وجل. نأتي بعد ذلك المقطع الأخير من آية 17 إلى آخر السورة، في قول الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، إلى آخر السورة: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا المقطع الأخير بيتكلم عن يوم القيامة، وما في هذا اليوم، وما عد الله تعالى فيه للمؤمنين وللكافرين نسأل الله تعالى العافية. يبقى أنا جعلت السورة عبارة عن مقاطع وقفات، وكل وقفة أنا بقف عندها وبدرسها بهذا الاتساع الذي ذكرته لكم من قبل. وبهذه الطريقة بنصل إلى معرفة القرآن. احنا قرأنا القرآن، تدبرنا وفهمنا وتأملنا وعرفنا كل ما يتصل بهذا النص، يبقى احنا كده وصلنا إلى معرفة القرآن وفهم القرآن وتأمل القرآن وتدبر القرآن، وبذلك حققنا قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب لما نعمل الكلام ده ونصل إلى هذا المستوى، إذن إحنا كده بهذه الصورة نكون قد وصلنا إلى أن القرآن صار يسيرا، وهذا هو مقصود مهم جدا كما قال ربنا عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبهذه الطريقة ستجتمع لدى طالب العلم عند درس القرآن وتعلمه عدة كراريس. يعني لما نخلص سورة النبأ، ممكن نخلص سورة النبأ مثلا في حوالي 4 صفحات، سورة مثلا النازعات في 4 صفحات، سورة العبسة في 4 صفحات، التكوير في 2، الانفطار في 2، وهكذا ممكن ننتهي من الجزء وعندنا مثلا ما يقرب من 100 ورقة قد كتبناها في الوقفات الموجودة في جزء عامة. هذه الكراس يمكن أن تنقع وأن تهذب وأن تكون بداية موفقة إن شاء الله لما يتلوها، وتدريب حسن لما سنفعله إن شاء الله في المراحل القادمة. وبهذا أيضا، بهذه الطريقة أيضا يمكن أن نقوم بتدريس القرآن لغيرنا. دي طريقة إذا نجحنا فيها وطبقناها نستطيع أن نقوم بتدريسها لغيرنا، لا سيما من أبناء المسلمين وعامة الأمة، وبهذا نسهم إسهاما عمليا في ربط الأمة بالقرآن، ليكون القرآن هاديا للأمة، ونحقق بذلك قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. يبقى إذن دي مسألة يعني كيف يمكن أن نتعامل مع القرآن في هذه الأسابيع الثلاثة بهذه الصورة التي ذكرتها. وكما أنتم ترون الجهد الأكبر جهد من؟ جهد الطالب، جهد الطالب. وبالتالي اجتهد أن تكثر من دعاء الله عز وجل. سيكون هنا كل أسبوع لقاء مفتوح مع حضراتكم لسماع أسئلتكم وإبداء الآراء والإجابة عما قد يشكل لدى حضراتكم إن شاء الله. أيضا في الأسبوع الأول حفظ ودراسة 14 حديث، حديثا من 40 النووية بشرح ابن عثيمين. هناك شروح كثيرة، ولكن اخترنا الشيخ ابن عثيمين لأن الشيخ ابن عثيمين حقيقة متأثر في منهجه وأسلوبه بشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذه الحديث تبتدئ بحديث النية وتنتهي بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. الأسبوع الثاني سنحفظ وندرس الأحاديث من 15 إلى 29. الحديث 15: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث 29 حديث معاذ: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. الأسبوع الثالث هنحفظ الأحاديث من 30 إلى 43. الحديث 30: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. إلى الحديث رقم 42 اللي هو الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الحديث. طيب طريقة التعامل مع الأحاديث هنعمل إيه؟ أولا سنقرأ الحديث عدة مرات كما صنعنا مع القرآن. 2: ليس كما صنعنا مع القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والنبي عليه الصلاة والسلام أحاديثه وحي، إن هو إلا وحي يوحى. إذا قراءة الحديث عدة مرات، اثنين محاولة تأمله وإمراره على القلب والعقل، وإمراره على القلب والعقل، ثلاثة هنحفظ الحديث، ثلاثة نحفظ الحديث. طيب أربعة هنقرأ شرح الشيخ على الحديث، هنقرأ شرح الشيخ على الحديث. وهذه القراءة نمرة واحد، قراءة سريعة لكل شرح، يعني لو شرح مثلا أربع صفحات خمس صفحات ست صفحات سبع صفحات هنقرأ كلها قراءة سريعة، قراءة سريعة أول مرة. نمرة اثنين هنقرأ بقى قراءة انتقائية، قراءة انتقائية هنطلع معاني المفردات ودلالتها، نطلع المعنى العام لألفاظ الحديث، نطلع ما يستفاد من الحديث على كافة المستويات. الكلام ده تطلعه بقى عندك في كراس، يعني هتكتب الحديث فوق وبعدين تحتيه تكتب المعاني المفردات اللغوية، وبعدين بعد ذلك تبدأ تكتب المعنى العام لهذا الحديث، تحت المعنى العام لهذا الحديث هتبدأ تقول ما يستفاد من هذا الحديث. نطلع ايه بقى فيما يستفاد من هذا الحديث؟ نمرة واحد القواعد اللغوية والأصولية، اثنين مسائل الاعتقاد، ثلاثة مسائل الأخلاق والسلوك والأدب، أربعة المسائل الفقهية العملية، ومعرفة صور مسائل النزاع إن وجد، ومعرفة الراجح بدليله. المسألة وفيها نزاع نعرف النزاع ده في قولين في ثلاث أقوال وده لكل قول والراجح في المسألة ايه من غير تفصيل. نمرة خمسة نتعرف على التراجم والأحداث والسير والمواقف المتصلة بهذا الخبر. يبقى أنا كده بالفعل أنا لميت شرح الشيخ ابن عثيمين بطريقة حسنة. بعد ذلك بقى بعد ما تأمل الحديث وأقرأه وتدبره وأعرف المعنى العام وطلع المعاني الموجودة فيه وطلع الفوائد الموجودة فيه، أبدأ أن أنا أجيب عن بعض الأسئلة. من هذه المسألة، من هذه الأسئلة، ما هي المعاني الإيمانية التي خرجت بها من درس هذا الحديث؟ لما أنا درست هذا الحديث هل في هناك إيمانيات خرجت بها من هذه الدراسة؟ ما هي المعاني الأخلاقية التي خرجت بها من درس هذا الحديث؟ ما هي المعاني العملية التي خرجت بها من درس هذا الحديث؟ هل يمكن أن أوصل هذا الحديث وما تركز في ذهني واستوعبه قلبي لغيري؟ يعني أنا بعد ما حفظت ودرست واستوعبت وكل ده كله جمعته، هل أستطيع أوصل المادة دي لحد تاني، لزوجتي لأولادي لجيراني لأصحابي لمعارفي؟ هل ازددت إيمانا بعد دراسة هذا الحديث؟ هل ازددت علما وأخلاقا بدرس هذا الحديث؟ دي كلها أشياء تبقى موجودة عندي في كراسة خاصة بالحديث. يبقى الحديث يكتب فوق، وبعدين بعد كده المعنى الإجمالي، وبعدين بعد كده المفردات، وبعد كده ما يستفاد من الحديث، وبعدين بعد ذلك أسئلة وأجيب عنها بشفافية وصدق. وبالتالي يعني يكون الإنسان قد اجتهد بمجهوده في إعادة ترتيب المادة العلمية لشرح هذا الحديث، يعني لن نعتمد على ترتيب أحد، ولكن أنا أريد أن تجتهد أنت وأن تجد أنت وأن تعرق أنت. فمن أراد العلا سهر الليالي، ولا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لو عملنا كده يبقى احنا بالفعل احنا بنتعامل مع الحديث بطريقة علمية وتفاعلية وانفعالية وتأثرية ووجدانية وعقلية وذوقية بطريقة عالية جدا، وهذا سيؤدي الى نتائج ممتازة، وهذا ما نرجوه. نأتي بعد ذلك الى علاقة المكلف بنفسه ودور هذه العلاقة في تكوين وتنمية شخصية المسلم المنتجة المبدعة التي تؤثر ولا تتأثر وتغير ولا تتغير. شخصية ثابتة وقوية. فالعلاقة دي هي بالضبط في هناك ثلاث فقرات في هذه المادة، وهذه المادة مختلفة بعض الشيء عن المادة التي كانت تدرس من قبل، يعني أنا نقحتها وأضفت عليها بعض الأشياء وهي موجودة عندكم بإذن الله تبارك وتعالى. فالمطلوب في علاقة المكلف بنفسه نقرأ كل مطلب من مطالب هذه الدراسة ونفهمه فهما جيدا، ونحفظ الأدلة الواردة، ولو كانت الأدلة كثيرة نحفظ ما تيسر. وأنا في هذا الجزء الذي كتبته لم أحاول أن أستفيض في ذكر الأدلة والحواش، ولكن أنا أتيت برؤوس الأشياء وكل رأس جعلت عليه دليلا بسيطا خفيفا ليتسنى للدارس أن يحصله بطريقة سهلة إن شاء الله. كل مطلب لابد أن تسأل ما الذي فهمت وما الذي حصلت، ولابد أن تعد الأسئلة التي تظن أنك تحتاج إلى إجابتها. وإن شاء الله عند إذا درسنا المواد بهذه الطريقة التي فيها إبراز لجهدكم، وستتعبون فيها بعض التعب لأنها ستكون بداية قوية شوية، سيكون لنا مجلس أسبوعي استمع فيه إلى أسئلتكم وإلى مناقشتكم. بعد أن ننهي هذه الأسابيع الثلاثة هندي كم يوم للمراجعة، ثم بعد ذلك هيكون هناك امتحان للتقييم، وهذا الامتحان إن شاء الله من نجح فيه هنبدأ يستعد بقى للمرحلة الأولى التي هتكون حوالي 15 أسبوع. طيب لو أن إنسان جاب درجة أقل، وفي هناك ناس كثير كلموني أن نسبة 70% دي نسبة كبيرة، ولكن إن شاء الله لا تقلقوا بإذن الله تبارك وتعالى. احنا نعمل امتحان هنعيده المرة الثانية ونعيده كمان مرة ثالثة، ونأمل لكل من دخل معنا ان ربنا عز وجل يوفقه. ونفسي وامنيتي ان هذا البرنامج ينتج طلبة علم، يعني نفسي في خلال سنتين ونص اجي ابص كده اتلاقي عندي طلبة علم متخصصين في الفقه ووصول الفقه واللغة والحديث وعلوم القرآن والسيرة والتاريخ العام والتاريخ الإسلامي والحضارة، يعني أجد هناك مجموعة هائلة من طلبة العلم متخصصين، لأن هناك أزمة حضارية في العلماء وتخصصات العلماء لا سيما في الجانب الشرعي وفي علوم الآلة. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الأمة الطيبة الطاهرة المباركة، وأن يبارك في رجالها ونسائها وأبنائها، وأن ينعم عليهم بالرضوان، وأن ينظر إليهم فلا يحرمهم من رحمته، وأن ييسر لهم الخير وأن يهديهم إليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.